أوصاهما بالدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع الدعاء والرجاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى، يحب ربنا سبحانه وتعالى يكون حال العبد في ذلك، سواء كان في السراء أو كان في الضراء. في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، لما كان يدعو صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه، قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، وكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه، انتهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وصدق لجأ إليه سبحانه وتعالى، وإخبات إلى ربه سبحانه وتعالى، وقصد لله سبحانه وتعالى في ذلك. وهكذا ينبغي. ولا يقنط العبد إن لم يجد استجابة لدعائه من ربه سبحانه وتعالى، للحديث الذي ذكرناه: لعل الله سبحانه وتعالى قد ادخر له خيرا مما دعا به ربه سبحانه وتعالى. والعبد لا يزال يحتاج ويفتقر إلى الدعاء، بل الصالح المعافى من البلاء أحوج إلى التضرع إلى ربه سبحانه وتعالى من العبد الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى لأجل كشف البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى يكشف عنا وعنكم كل كرب، وأن يعافيني وإياكم من كل سوء ومكروه. الله أعلى وأعلم.